وأن من كان عنده علم إذن على هذا لا يجب أن يبين ما عنده من العلم لأن غير مقبول منه لأن خبره من خبر الآحد. ولكن كونه يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا دل على قبول خبره. فإذا كان عندك علم وكتمته فأن تدخل تحت قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فدل على قبول خبر الآحد. إذا كان لا يقبل خبر الآحد لم تتناول الآية بالذنب والعيب له. ثم أيضا ما يدل عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم باشف بنبأ فتبينوا. لم يأمر الله برد شهادة الباشف وإنما أمر بالتدبر دل على قبول خبره. وبه تبين أن الحكم من الصلاة كما نعلم شعر ما هناك حديث تدل حد التواتر أبدا إلا حديث واحد وهو من كذب عليه هذا غير الصلاة والباقي كله خبر متى يكون متى يصل الحديث إلى درجة تدل حد التواتر. وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص وأن الحديث معلول به لأنها إذا علناه بما ذكر بقي معمولا به من حيث اشتراط مطلق الذكر ولو لم نعلل احتجنا إلى رد يصل لمخالفة الكتاب فإذا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم. قال تعالى وكفروا تكبيرا أي عظموا تعظيما. قال تعالى فلما رأيناه أكبرناه أي عظمناه. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. بكرة أعراب ولا؟ ما الدرس القادم إن شاء الله. أعراب أحسن. أعراب أحسن إيش؟ كنا بعد. ما بعد تم تحروف الجرمة من وإلى وعن فتي علينا على الربا والباء والكاف واللام. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاون حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضى فصلى فلما نودي بالعصر توضى فقلت له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضى على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة

المعروف هو أنا أتوضأ لأنه أنا في السنة، لكن بعض النسخ غير نسخ أبي داود المعجوة، يعني مثل بعض النسخ منتقى الأخبار يجعلونها في التعب توضأ، يقولون أنا أتوضأ. حدثنا أحمد بن علي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يقال له إنه مستقى من بئر براء. زيادة لك يستقى لك إنه يستقى لك من بئر براء. ولا عندك بدون يستقى من عندك لك في الشرق يستقى لك والهندية فيها لك يستقى لك مغلوطة جالس لا الجماعة الهندية يا شيخ ولا وهو يقال له إنه استقى لك من بئر براء وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحارق وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت خيل بئر براء عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء. قال أكثر ما يكون فيها الماء. وسألت القيمة بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون عند قلت عند قال يعني قال القيم لكن يقول قال القائل هو القيم. فقلت أكثر ما يكون فيه الماء قال إلا هذا القيم. قال سألت قيم بئر براءة عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلا لا عندنا قال أكثر ما يكون فيها الماء إذا عانه قلت فإذا نقص قال دون العوره. قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت أنا بربعة بيداي مددته عليها ثم ذراته فإذا عرضها ستة أذرع. فسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناها عما كانت عليه؟ قال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. باب الماء لا يجنب. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها أو يغتسل. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. باب البول في الماء الرافد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الداء ثم يغتسل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى محمد بن عدلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال